ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتأمل تفسير آيات كريمات من كتاب رب العالمين من أول سورة المائدة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذه السورة العظيمة سورة المائدة هي سورة مدنية، وهي من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة، وفيها آية عظيمة وهي التي بين الله عز وجل فيها إكمال هذا الدين وإتمام النعمة على الأمة الإسلامية، وذكر الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه السورة كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الناقة وكادت ترض عضد الناقة من ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة عامة غالبا لنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا نزل عليه الوحي يكون شديدا، ويعرف الصحابة ذلك الأثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليتفصد عرقا في الليلة الباردة من ليالي الشتاء. وذكر السلف الصالح في من معاني هذه النداءات التي تأتي في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، وأوصوا السامع لها أن يرعها سمعه، وقالوا إذا سمعت النداء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير يأمر الله عز وجل به وإما شر يحذر منه، فعلينا أن نهتم بوصية السلف الصالح في هذا التوجيه الكريم، وأن نتأمل هذا النداء الجميل من الله عز وجل يوم ينادي الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا، فإنه لا محالة، إما خير يأمرنا به وإما شر يحذرنا منه، فإن أوامر الله عز وجل كلها خير، وإن تحذيرات الله عز وجل كلها خير، وفيها صلاح العباد والبلاد، وفيها صلاح الدنيا والآخرة، فعلينا أن يكون عندنا مزيد عناية عندما نسمع هذه النداءات الربانية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا أمر من الله حرم، حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. هذه انتهاك الحرمات فيها أعظم من انتهاك الحرمات في غيرها، ومن ذلك أيضا القتال فيها، فقد كان القتال منهي عنه في هذه الأشهر الحرم ثم نسخ بعد ذلك كما سيبينه الشارع عليه رحمة الله. قال ولا الشهر الحرام أي لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم، كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلقا. وهذا هو القول الراجح، القول الراجح أن قتال الكفار في هذه الأشهر الحرم قد نسخ، كان منهي عنه ثم نسخ، فيباح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في أي وقت وفي أي زمان. وهناك قول لبعض العلماء بأننا نهينا عن ابتداء قتال الكفار في الأشهر الحرم، لكنهم لو هجموا علينا فإنه يجوز لنا، بل يجب علينا الدفع بالإجماع لا خلاف في ذلك. لم يقل أحد من المسلمين إذا اعتدى عليكم الكفار في الأشهر الحرم فلا تقاتلوهم، فإن هذا مخالف لما أجمع عليه أهل الإسلام. وأيضا في هذا دلالة على أن القتال ينقسم إلى نوعين، قتال طلب وقتال دفاع، وهذا رد على بعض الزائغين في فهم الجهاد الذين يظنون أن الجهاد هو للدفاع فقط، وأن ليس فيه جهاد طلب، وهو طلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم، لأن لو كان ذلك مراد فما فيه داعي للحديث عن القتال في الأشهر الحرم، لأن الدفاع في كل وقت مشروع. فدل على أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد طلب وجهاد دفاع. فهذه أصحاب القول الثاني يقولون لا يبدأ بقتال الكفار في الأشهر الحرم، لكن إذا اعتدوا يردوا عليهم ويواصل الجهاد، بحيث إذا ابتدأ القتال قبل أشهر الحرم فإنه إذا ابتدأ القتال في غير الأشهر الحرم فإنه يواصل ولا يتوقف، لأنه بدأ في غير أشهر الحرم، وأخذوا هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قاتل أهل الطائف بعد فتح مكة في ذي القعدة وهم من الأشهر الحرم، لكنه بدأ في شوال فاستثني من ذلك. وبعضهم اعتبر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ لما جاء في هذه الآية، وقال إن القتال بدأ في ذي القعدة. ولهذا قال وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم. وقال آخرون إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه، وحمل النصوص المطلقة الواردة على ذلك، وقالوا المطلق يحمل على المقيد. وفصل بعضهم فقال لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله في غيرها فإنه يجوز، وحملوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف على ذلك، لأن أول قتالهم في حنين في شوال. وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع، فأما قتال الدفع إذا ابتدى الكفار المسلمين بالقتال فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء. وقوله ولا الهدي ولا القلائد أي ولا تحل الهدي الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة أو غيرهما، لأن الهدي ثلاثة أنواع، هدي يهدى في الحج كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أهدى للحرم 100 من الإبل ونحرت وأكلها المسلمون. ونوع من الهدي يكون في العمرة، يأتي الناس ومعهم هدي في العمرة كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، فإنهم جاءوا معتمرين ومعهم هدي، ولأجل ذلك لما صدوا عن البيت الحرام نحروه هناك، لأن الإنسان لا يرجع في الهدي إذا صد عن الحرم، فلا يقول هذا الهدي أنتفع به، وإنما يذبحه محل ما صد ويحل من إحرامه ويقع أجره على الله عز وجل. هذه الصورة الثانية، إذن الهدي في حج أو في عمرة، ويجوز للإنسان أن يهدي ذبائح وإبل ونحو ذلك تنحر في الحرم لأهل الحرم في غير حج ولا في عمرة. وهذا الهدي إذا علم أنه هدي فلا يجوز أن يتعرض له أحد بأخذ إطلاقا، فإن تركه هكذا من تعظيم الله عز وجل ومن إظهار شعائر الله. ولأجل ذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم علامات لهذا الهدي، وهو أن يشعر الناقة مثلا أو الجمل، فإنه يكشط في سنامه كشطا بينا، وليس هذا من التعذيب المنهي عنه، وإنما هذا علامة، وهو مما يجوز، كما أن الإبل يجوز أن توسم بالنار ويوضع لها وسم يعرف به لمن ترجع هذه الإبل، فإنك كذلك عندما يوضع يعني يقطع قطعة من سنامها جلد مكشوف ليعلم الناس أن هذه هدي مهدى للحرم فلا يتعرضون لها، وله أن يعلق فيها ما يعلق مما يدل على ذلك من القلائد ونحو ذلك، وبعضها يعلق فيها نعال، وبعضها يعلق فيها أي شيء في الغنم في غيرها، يعلق شيء ليعلم الناس أن هذه مهداة للحرم. وفي هذا إظهار لشعيرة عظيمة، وفيه إظهار لتعظيم هذا البيت، وفيه دعوة أيضا، فإن الناس إذا رأوا هذا الهدي الذي يعظم به هذا الحرم ويهدى لله عز وجل فإنهم يقتدون بذلك. وهذه الشعيرة مع الأسف الشديد قد قلت في هذه الأزمنة، قلت وقل أن ترى الناس يهدون، ومن أهدى فربما يذهب إلى البنك ويدفع دراهم، فلا تكاد ترى أفواج من الإبل ولا أفواج من الغنم مشعرة وعليها هذه العلامات مقدمة للحرم. فمع أن شعيرة عظيمة وهي من جنس الضحايا، فالأصل أن يعظم البيت الحرام بمثل هذا، وأن يرسل له هذا الهدي، وأن تبرز أمام الناس وتذكر الناس بهذه الشعيرة، ولكنها في الأزمنة الأخيرة الاستجابة لها فيه ضعف. قال ولا تحل الهدي الذي يهدى إلى بيت الله في حج وعمرة أو غيرهما من نعم وغيرها، فلا تصدوه عن الوصول إلى محله، ولا تأخذوه بسرقة أو غيرها، ولا تقصروا به، لا تأخذوه بسرقة، يعني السرقة محرمة، لا يجوز أن تأخذ مال غيرك بسرقة، لكن الذي يسرق الهدي أعظم، الذي يسرق الهدي هذا أعظم في حقه، لأنه قد انتهك حرمات كثيرة، منها حرمة المال الحرام، ومنها حرمة الهدي، ومنها انتقاص تعظيم البلد الحرام، كالذي يسرق كنز الكعبة أو يسرق ذهب الكعبة أو نحو ذلك، فهذا أشد حرمة، وكالذي ينشل في داخل الحرم فهذا أشد عذابا، لأن هذا قد انتهك حرمات كثيرة وليست حرمة واحدة. قال ولا تقصروا به أو تحملوه ما لا يطيق، تحملوه ما لا يطيق، يعني لا يقول إنسان هذا الجمل مهدى للحرم فيحمله ما لا يطيق ويقول إنه سوف يقتل عما قريب، فهذا لا يجوز أولا، لأنه لا يجوز تعذيب الحيوان حتى عند الذبح، لا يجوز تعذيبه، لابد أن يحد شفرته وأن يريح ذبيحته. الأمر الثاني لئلا ينهكه هذا الثقل، فيكون هذا من عدم تعظيم حرمات الله عز وجل، فلا يحمل ما لا يطيق خوفا من تلفه قبل وصوله إلى محله، بل عظموه وعظموا من جاء به. قال ولا القلائد، قال هذا نوع خاص من أنواع الهدي، وهو الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى، والعروة معروفة وهي من جنس القلائد، فيجعل في أعناقه إظهارا لشعائر الله وحملا للناس على الاقتداء وتعليما لهم للسنة، وليعرف أنه هدي فيحترم. ولهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسنونة. قال ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين له يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي من قصد هذا البيت الحرام وقصده فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة، أو قصده رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به والصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فلا تتعرضوا له بسوء ولا تهنوه، بل أكرموه وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم. فإن الناس يأتون إلى هذا البيت ولهم مقاصد، فمنهم من مقصده عبادة الله، وهذه أعظم المقاصد من الطواف والسعي ونحو ذلك، فهؤلاء وفد الرحمن وضيوف الرحمن. ومنهم من يقصد التجارات، وهذا يقصد أمر مباح فله ذلك. ومنهم من يقصد الفساد والإفساد فهذا مستثنى، وإن من كان قصده واجب أو مستحب أو مباح فهذا تعظيمه وإكرامه من تعظيم شعائر الله. ولأجل ذلك يا أخوان لا ينبغي أن نستخف بالعمار ولا بالزائرين ولا بالحجاج، لا ينبغي أن نهينهم ولا أن نطيل وقوفهم ولا تعذيبهم ولا المشقة عليهم ونحو ذلك، بل ينبغي أن نسهل لهم الطريق وأن نكرمهم، لأنهم وفد الله، ولأن هذا البيت مشترك لكل المسلمين، فمن حقهم أن يأتوا إليه ومن حقهم أن يطوفوا به، فهو ليس خاص بفئة من الناس، بل الناس فيه سواء، كل الناس فيه سواء، فهو مشعر ومشاعر وحرم ومحل العبادة، فكل المسلمين سواسية في الوصول إليه، فلا ينبغي أن يصدوا عنه ولا أن يجعل من دونه شيء من العوائق، ما استطاع الناس إلى ذلك سبيلا، لا ينبغي أن يجعل دونه عوائق تصد القاصدين ولا تؤذيهم، لا في أموالهم ولا في أولادهم ولا في أنفسهم، بل ينبغي أن يسهل لهم كل أمر، لأنهم وفد الله ولأنهم ضيوف الرحمن ولأنه من حقهم ذلك. ومن ولاه الله عز وجل ولاية على هذا البيت العتيق فإنه يجب عليه وجوبا أن يستشعر هذا الأمر وأن يقوم بالحقوق الواجبة عليه. وكذلك من سكن هذا البلد المبارك فعليه أيضا أن يستشعر هذا الأمر العظيم وأن يقوم بحق الله في بلد الله. ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله: ودخل في هذا الأمر الأمر بتأمين الطرق، يعني تأمين الطرق وتسهيل الموصلة إلى بيت الله، فإن هذا داخل وفي عدم التعرض للوافدين إلى البيت الحرام، فمن حقهم أن يجدوا الطرق مسهلة وميسرة لهم، وهذا من حقوقهم. قال: ودخل في هذا الأمر الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله، وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين، وهذا أيضا مما يجب أن يراعيه التجار، فعليهم أن لا يأخذهم الجشع بحيث يرفعوا الإيجارات أو يغلوا الأسعار فوق مما يجعل القاصدين غير مطمئنين وغير مرتاحين، بل عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يرضوا بالمكاسب القليلة لأجل أن لا يؤذوا العمار والحجاج ومن قصد هذا البيت العتيق. قال: غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه، ولا على أموالهم من المكس والنهب. والمراد بالمكس الضرائب، الضرائب بغير حق على المسلمين تسمى المكوس. المكوس كان يضعها الظلمة على الناس بغير وجه حق، فإن الأموال التي توضع على أن تسمى مكوس أو نحو ذلك، هذا لا توضع الجزية إلا على الكفار، فإن الكفار هم الذين توضع عليهم جزية لأنهم لم يدخلوا في الإسلام، فتوضع عليهم هذه الجزية إذلالا لهم وليحملهم ذلك على الدخول في الإسلام ولينتفع بها المسلمون. إذا أعطوهم عقد الأمان فإنهم يضربون عليهم الجزية. أما المسلم فلا يحل أن تضرب عليه المكوس، والمكوس من الظلم العظيم، المكوس التي تفرض على الناس هي من الظلم العظيم، فلا يجوز أن تفرض على المسلمين مكوس. ويجب أيضا ويدخل في هذا الأمر ولا أمين البيت الحرام، يعني من أمن البيت الحرام فيجب أن يأمن على نفسه وعلى ماله، ولا شك أن الذي تؤخذ منها المكوس ما أمن على ماله، ومن أخذت منه بطرق غير مشروعة فما أمن على ماله، فكل هذا يدخل تحت الأمر في هذه الآية الكريمة. قال: وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذن الذين أموا البيت الحرام المراد أموه معظمين، أما من أمه وهو من غير أهله فهذا يرد عنه ولا كرامة. فإن كان الذي يأمه مثلا أراد الإفساد كالسراق أو الذين يريدون انتهاك الحرمات فيه أو كالكفار، فإن هؤلاء يمنعون ولا يدخلون في معنى الآمين للبيت الحرام، فهم مستثنون من ذلك. قال: فالمشرك لا يمكن من الدخول إلى الحرم. والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي، فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن الإفساد في بيت الله. بمعنى لو علمنا أن مغني من المغنين أراد أن يقدم إلى الحرم ليفتح له مكان ليغني فيه، فهذا لا يدخل، بل هذا يبعد عن الحرم، لأنه ما جاء للحرم ليصلح وإنما جاء ليفسد، وكل من على شاكلته. يعني لو أن شخص أراد أن يأتي للحرم ليضع فيه شيئا حراما، كان يضع فيه بنكا متمحض للربا، أو يفتح فيه السينما مثلا التي فيها المحرمات، أو أن يفتح أغاني فيه أو نحو ذلك، فهذا من تمام تعظيم الله عز وجل أن يمنع هذا المفسد من الدخول للحرم، ولا يدخل فيه ولا أمين البيت الحرام، لأنه ما أمه تعظيما وإنما لغرض آخر. وهذا من دقة فقه الشيخ عليه رحمة الله، وهو ظاهر من الآية حيث قال: والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي، فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حالة عن الإفساد ببيت الله، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال: ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة وخرجتم من الحرم حل لكم الاصطياد، وزال ذلك التحريم، والأمر بعد التحريم يرد إلى الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل. يعني إذا حرم علينا شيء فإذا زال إذا جاء الأمر بفعل هذا الشيء فإن الحكم يرجع على ما كان قبل التحريم. مثال ذلك الإنسان منهي مثلا أن يعاشر زوجته في حال الحيض ثم أمر بإتيانها بعد الطهر، فهل هذا الأمر واجب عليه؟ لأن الأصل في الأمر، الأصل في الأمر أنه للوجوب، هذا الأصل في الأمر. وكذلك الحاج المحرم منهي عن الصيد، فهل يجب عليه بعد أن يحل من إحرامه أن يصطاد؟ قال لا يجب، وإنما الحال ترجع إلى ما كان قبل ذلك. فإذا كان الشيء المنهي عنه في حال من الأحوال ثم جاء الأمر بعد هذا النهي، فينظر في الحال قبل النهي هل كان مباحا أم كان مستحبا أم كان واجبا، فيرجع إلى تلك الحال. وهذه لفتة في أصول الفقه جيدة، لأن بعض الذين عندهم فهم ظاهري يقول يجب عليك أن تصيد ها إذا انتهيت من الحج، وإذا حللتم فاصطادوا، قال لابد نفذ الأمر، لابد إذا كمل الإحرام يذهب ويصطاد، يقول أمرت بهذا، وهذا من عدم فهم النصوص، وإنما يرجع إلى الحالة السابقة. فإن الصيد مباح وليس بواجب، فيباح لك أن تصيد وليس بواجب. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. والمراد بهؤلاء القوم هم كفار قريش الذين صدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يأتي بعمرة بزمن الحديبية، ولا شك أنه يشنأهم لكفرهم، فهذا فيه بغض لهؤلاء الكفار. فالله عز وجل يوجه المسلمين أنه لا يحملكم البغض أن تنتقموا منهم بغير العدل، وهذه قاعدة عامة، فإن المعاقبة لا يجوز أن تتعدى المشروع، لا يجوز أن تتعدى المشروع المعاقبة، حتى ما وإن كنت تحمل الإنسان، وإن كنت تبغض الإنسان، وإن كان بينك وبينه كراهة، فإنك يجب أن تلتزم بالمشروع ولا تتجاوزه. من كذب عليك فلا تكذب عليه، من سرقك فلا تسرقه، من لعانك فلا تلعنه. لا يحملك البغض والمعاداة على أن تقع في غير المشروع، كذلك الظلم. ولهذا لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر ليخرص عليهم النخل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نصره الله على اليهود في خيبر قالوا له ما دام أنك انتصرت علينا فدعنا، لأن النخل صار غنيمة، وخيبر وادي مشهور بالنخيل العظيمة، كان أكثر الثمار تجلب إلى المدينة من نخيل خيبر، ولذلك فيه مثل مشهور يقول كجالب التمر إلى خيبر، يعني الإنسان الذي يأخذ التمر ويذهب به يبيع في خيبر معنى ذلك لن يشتري من أحد لكثرة التمر في خيبر. فصارت هذه النخيل غنيمة للمسلمين، فلما صالح اليهود وحقن دماء بعضهم بعد أن انتهت المعركة قالوا لهم أنتم مشغولون بالجهاد والقتال، اتركونا نصلح النخل ونعطيكم خراج منه، بمعنى مثلا أن كل صاحب مزرعة يعطيهم 70 وسقا 80 وسقا في نهاية العام، لكن الزراعة تختلف من عام إلى عام، فمثلا إذا قالوا نعطيكم ربع الثمرة نصف الثمرة كم الثمرة، وكيف تضمن أن اليهود لا يخفون منها شيء؟ فصارت الطريقة الشرعية المتبعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رجل عنده خبرة بالنخيل ورجل عادل، فيأتي للنخيل قبل الحصاد فيقول هذا المزرعة تستحق 60 وسقا، وهذه المزرعة تستحق 100 وسق، وهذه كذا كيلة، وهكذا. فأرسل لهم عبد الله بن رواحة لأنه من أهل المدينة من أهل النخيل يعرفون فجاءهم يخرص عليهم هذا النخل، فاستقبلوه بحفاوة وحاولوا أن يقدموا له رشوة، يعطون هدايا ويقدموا له طعام ويعطونه رشوة حتى يخفف عنه، بحيث أن المزرعة التي تستحق 60 وسقا يقول تستحق 30. وهذا مع الأسف الآن يقع يعني فيه نوع من الظلم من العمال الذين يبعثون لجباية الزكاة، فإنهم ربما أتوا إلى أهل المزارع ويطلب منهم أهل المزارع التخفيف، فيقول هذا أنا وش علي بنا خفف، تستحق 70 يقول لا 30 20، وهذا لا يبرئ الذمة أبدا. الواجب أن الواحد يعدل، لا يكلفهم شطط أكثر مما يستحقون ولا ينقص المقدار. فقال لهم عبد الله بن رواحة: يا أعداء الله، تطعمونني الرشا، الرشا يعني الرشوة، سحت حرام، وقد جئتكم من عندي أحب خلق الله، يعني إلى نفسي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من الخنازير. لأن اليهود قد اجتمعت فيهم مساوئ الأخلاق ومساوئ الصفات، أهل غدر